أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يخفى أن قضية إدلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا. هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والترقية أو بنحو الموضوعية والسببية، وأما إذا شك فيهما كان الكلام في إزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. ويزل من كلام المصنف التفصيل في موارد الأمارات، الإيذاء في موارد الأصول والتفصيل في موارد الأمارات، بمعنى إذا كان اعتبار الأمارات من باب الترقية فالحكم هو عدم الإيذاء، وإذا كان من باب السببية فالحكم هو الإيذاء. وإن كان الحكم بالإزاء في بعض الصور من صور السببية. هذا هو التفصيل. ثم يقول المصنف عليه السلام: مقتضى إطلاق الدليل على هذا، أي على القول بحجية الأمارات من باب السببية، هو الإزاء إذا وافق بالأمر الظاهري وأتى بالمأمر به بالأمر الظاهري، فالحكم هو الإزاء. هذا واضح. وأما إذا شك المكلف شك في أن اعتبار الأمارات هل هو من باب الترقية أو هو من باب السببية، على هذا الفرض تردد اعتبار الأمارات بين الترقية والسببية، فيقع الكلام في مقامين على هذا الفرض، على فرض الشك. تارة يقع الكلام في وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة، وأخرى يقع الكلام في وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء. وأما الكلام في المقام الأول أي وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة، يقول المصنف: مقتضى القاعدة وجوب الإعادة. مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الإعادة، أو مقتضى الاستصحاب وجوب الإعادة. فتجب الإعادة إما بقاعدة الاشتغال أو بالاستصحاب. أما وجوب الإعادة بقاعدة الاشتغال فيقال في توضيحه، يقال أن المكلف قد كان عالما باشتغال ذمته بالتكليف، كان عالم. الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، فبعدما أتى بالمأمور به بالأمر الظاهري لم يحصل اليقين بالبراءة اليقينية، لم يحصل اليقين بالبراءة، فهو يشك هل سقط ما هو ثابت في ذمته أم لا، هل هذا الإتيان بالأمر الظاهري مسقط للأمر الواقعي أم لا. فيشك في براءة ذمته، ومجرد الشك في الفراغ يقتضي الاتيان بالمأمور به ثانيا في الوقت بعنوان الإعادة. فمقتضى القاعدة هو وجوب الإعادة. هذا هو التقريب، قاعدة الاشتغال. أما تقريب الاستصحاب فيقال المأمور بالحكم الواقع في مورد في المورد الحكم الواقع لم يكن فعليا، لم يكن الحكم الواقع فعليا، إذ الفعلي هو الحكم الظاهري، إذ المفروض هو وجود الحكم الظاهري. وبعد الإتيان بالمأمور بالظاهري، بعد الإتيان وكشف الخلاف أن ما أتى كان مخالفا للواقع، هل صار الواقع فعليا أم لا؟ نستصحب عدم كون الواقع فعليا بعد كشف الخلاف، أيضا نستصحب عدم كون الواقع فعليا، ومقتضى الاستصحاب عدم وجوب الإعادة. فعلى كل لا تجيب الإعادة، ما عفوا، ومقتضى الاستصحاب هو عدم الوجوب الإعادة، فيكون هذا الاستصحاب مخالفا لقاعدة الاشتغال. مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الإعادة، مقتضى هذا الاستصحاب عدم وجوب الإعادة. فلا بد من الالتزام بأحد الأصلين، إما بقاعدة الاشتغال وإما بالاستصحاب. ولكن لما كان الاستصحاب موردا للإشكال كما أشار إليه المصنف، كان هذا الاستصحاب أصلا مثبتا، إذ ترتب الإزاء عليه يكون أمرا عقليا، فالأصل المثبت ليس بحجة. هذا الإشكال يرد على الاستصحاب، فنأخذ بقاعدة الاشتغال من دون الإشكال. مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الإعادة وعدم الإزاء. هذا ملخص الكلام في المقام الأول، أي في وجوب الإعادة في الوقت. ثم يأتي تفصيل الكلام في المقام الثاني، المقام الثاني أي في وجوب القضاء، هل يجب القضاء أم لا، يأتي تفصيل ذلك في كلام المثنف. ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية، إطلاق دليل حجية الأمارات على هذا، أي على السببية، على القول باعتبار الأمارات من باب السببية، مقتضى إطلاق دليل الحجية هو الاجتزاء، الاجتزاء بموافقة الأمر الظاهري أيضا، كما هو الاجتزاء بموافقة الأمر الاستراري. هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والتريقية أو بنحو الموضوعية والسببية، وأما إذا شك فيها أي في الحجية لا يعلم المكلف هل حجية الأمارات بنحو التريقية أو بنحو السببية، ولم يحرز أنها على أي الوجهين، على وجه السببية أو التريقية، فإسالة عدم الإتيان، هذا إشارة إلى إسالة الاشتغال، أو إشارة إلى الاستصحاب الذي يقتضي وجوب الإعادة، فإسالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت. هذا الأصل وهذا الاستصحاب مقتضية للإعادة في الوقت. هذا الأصل واضح، بعدما أتى بالأمر الظاهري يشك وكان متيقنا باشتغال ذمته بالمأمور به بالأمر الواقعي، بعدما أتى بالمأمور به بالأمر الظاهري يشك هل هذا مسقط أم لا، مسقط للأمر الواقعي أم لا. الآثل عدم كوني مسقط، والآثل عدم الإتيان بما هو الواجب في الواقع. لازم عدم الإسقاط الواقع هو وجوب الإعادة في الواقع. واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي ولا يثبت. هذا الأصل يكون معارضا للأصل السابق الذي يقتضي وجوب الإعادة. مقتضى هذا الأصل قبل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجري استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا، فلا يجب الإتيان بالواقع لعدم كون هذا التكليف فعليا. بعد الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل التكليف بالواقع فعليا بعد الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر وكشف الخلاف، هل التكليف بالواقع أصبح فعليا أم لا؟ يستصحب عدم كون التكليف بالواقع فعليا، يستصحب عدم كون التكليف بالواقع فعليا. ولازم هذا الاستصحاب عدم وجوب الإعادة، إذ يجب الإعادة لو كان التكليف بالواقع فعليا، لازم هذا الاستصحاب عدم وجوب الإعادة. فهذا الاستصحاب يعارض الأصل السابق، الاستصحاب السابق الذي يقتضي وجوب الإعادة. ولكن هذا الاستصحاب الثاني لا يجدي، لا يجدي، ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لكونه أصلا مثبتا، إذ ما يترتب عليه هو الإجزام، والإجزام من اللوازم العقلية. إذا ترتب على المستصحاب لازم العقلي يكون الاستصحاب مثبتا، يكون الأصل مثبت، فهذا الأصل مثبت وليس بحجة. ولهذا يقول واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا، ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت، إلا على هذا القول. وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغ الذمة عن الاشتغال بذلك المأتي به مع ذلك المأتي به، ومقتضى قاعدة في الاشتغال هو الاشتغال الذمة ووجوب الإعادة. فهذا الاستصحاب غير مجد، هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا والشك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي كما في الأمر الظاهري. هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا دفع السؤال، فلا بد أولا من تقريب السؤال ثم دفع هذا السؤال. تقريب السؤال هذا الاستصحاب يجري في مورد الأمر الاضطراري أيضا، يجري في مورد الأمر الاضطراري. ولازم هذا الاستصحاب في مورد الأمر الاضطراري هو عدم الإجزاء، ما أن الحكم في مورد الأمر الاضطراري هو الإجزاء كما تقدم من المسلمين. لماذا لم يؤخذ بهذا الاستصحاب في مورد الأمر الاضطراري؟ لماذا لم يجد هذا الاستصحاب في مورد الأمر الاضطراري؟ يقول المسلم له هذا الاستصحاب لا يجري في مورد الأمر الاضطراري. لماذا لا يجري في مورد الأمر الاضطراري؟ في مورد الأمر الاضطراري قد أتى المكلف بما هو وظيفته وهو الأمر الاضطراري، أتى به وسقط التكليف، سقط التكليف. بعد سقوط التكليف والعلم بفراغ الذمة هل يجري استصحاب عدم الإتيان بالواقع؟ لا يجري استصحاب عدم الإتيان بالواقع. ولهذا يقول هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا، أي واقعا ثانويا مأمور به بالأمر الاستداري، والشك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقع الأول أم لا، كما في موارد الأوامر الاسترارية أو الظاهرية على القول بحجية الأمارات من باب السببية بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية. فقضية الأصل فيهما في الموردين كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، وإسالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاستدلال وكشف الخلاف. إسالة عدم فعلية التكليف الواقعي لا تجري هذا الأصل بعد رفع الاستدلال وكشف الخلاف. وأما القضاء، هذا إشارة إلى المقام الثاني، وأما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد وكان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بإسالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت، وإلا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل. فتأمل جيدا، هذا الإشارة إلى المقام الثاني. أما القضاء، يجب القضاء أم لا؟ يجب القضاء في خارج الوقت أم لا يجب القضاء في خارج الوقت؟ هنا تفصيل. طالة يقال القضاء إنما هو بأمر جديد، وأخرى يقال أن القضاء هو بنفس أمر الأداء. على القول بأن القضاء إنما هو بأمر جديد، موضوع وجوب القضاء هو الفوت، هذا هو موضوع وجوب القضاء. وقلنا أن الفوض من الأمور الوجودية لا من الأمور العدمية، فحينئذ لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالواقع لا يثبت الفوض. لماذا لا يثبت الفوض؟ لأن الفوض من الأمور الوجودية ترتبه على عدم الإتيان يكون عقليا، فيكون الأصل أصلا مثبتا، والأصل المثبت لا يكون حجة. فإذا لم يكن هذا الأصل حجة ولم يثبت الفوت فلا يجب القضاء، على هذا الفرض فلا يجب القضاء. وأما على فرض أن يكون وجوب القضاء بنفس الأمر على وجوب الأداء، على هذا الفرض يقول المصنف يجب القضاء بعد الوقت، إذ القضاء بنفس الأمر الدال على وجوب الأداء. الأمر الدال على الوجوب دال على وجوب أصل الواجب في الوقت، ودال على وجوب أصل الواجب سواء كان في الوقت أو كان في خارج الوقت. وجوب الواجب في الوقت وإن فات بعد الوقت، أما المطلب الثاني وجوب الواجب في خارج الوقت كيف لم يفوت، فيجب إتيان الواجب خارج الوقت تحت عنوان القضاء، فعلى هذا الفرض يجب القضاء. وأما إلا على القول بالألف وكان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بإسالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت، وإلا أي وإلا وإن لم يكن فرض وجوب القضاء بفرض جديد بأمر جديد فهو واجب، فالقضاء واجب كما لا يخفى على المتأمل. فتأمل جيدا، ثم أن هذا كله فيما يجري في متعلق التكليف من الأمارات الشرعية والأصول العملية، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف. إلى الآن الكلام كان فيما يجري من الأمارات والأصول العملية في متعلق التكليف، أي في شرط التكليف وجزء التكليف. وأما فيما إذا قامت الأمارة أو جرى الأصل في أصل التكليف لا في متعلق التكليف، في أصل التكليف. ومثال ذلك كما إذا شك المكلف يوم الجمعة في وجوب صلاة الجمعة، شك في أصل التكليف وهو وجوب صلاة الجمعة، هل صلاة الجمعة واجبة يوم الجمعة أو الواجب يوم الجمعة الظهر للجمعة؟ ما هو مقتضى القاعدة على هذا الفرض؟ مقتضى القاعدة على هذا الفرض هو عدم الإجزاء مطلقا، عدم الإجزاء مطلقا، أي سواء قلنا بحجية الأمارات من باب السببية أو قلنا بحجية الأمارات من باب الترقية. وأما على فرض حجية الأمارات من باب الترقية فالأمر واضح، أي عدم الإجزاء واضح، إذ قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وانكشف كون هذه الأمارة مخالفة للواقع وكان الواجب في الواقع الصلاة الظهر، فعلى المكلف أن يأتي بصلاة الظهر. هذا على قول، على القول بحجية الأمارة من باب الترقية. وأما على القول بحجية الأمارة من باب السببية فقيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع صلاة الظهر، قيام الأمارة يوجب حدوث المصلحة في صلاة الجمعة، حدوث المصلحة في صلاة الجمعة، فأصبحت صلاة الجمعة واجبة كما أن صلاة الظهر أيضا واجبة، فلا ينافي الإتيان بصلاة الجمعة وجوب صلاة الظهر، لا ينافي، يأتي بصلاة الجمعة. إلا أن يقال أنه قام هنا دليل على أنه ليس في يوم الجمعة إلا واجب واحد، إما الظهر وإما الجمعة، فعلى هذا الفرض يكفي الإتيان بصلاة الظهر، على هذا الفرض يكفي الإتيان بصلاة الظهر. ثم أن هذا كله فيما يجري في متعلق التكليف من الأمارات الشرعية والأصول العملية، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها، المراد من الأصل استصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا يوم الجمعة في زمان الغيبة، فانكشف بعد أداء صلاة الجمعة وجوب صلاة الظهر في زمان الغيبة، فلا وجه لإجزائها أي لإجزاء صلاة الجمعة مطلقة، سواء قلنا على حجية الأمارات من باب الترقية أو قلنا على حجيتها من باب السببية، غاية الأمر أن تسير صلاة الجمعة فيها في يوم الجمعة أيضا ذات مصلحة، لذلك لقيام الأمارة على فرض كون الأمارة حجة من باب السببية، ولا ينافي هذا، أي لا ينافي أن تسير صلاة الجمعة ذات مصلحة بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، صلاة الظهر أيضا واجبة، صلاة الجمعة أيضا واجبة كما لا يقل، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب الصلاتين في يوم الجمعة، على هذا الفرض فيكتفى بإتيان صلاة الظهر على هذا الفرض مثلا. الحمد لله.